مطالب العلم المصطلح يا شيخ، لأن لكم عشر طلبات تفضلني، لكن يعني بالمناسبة طرح أخونا أسئلة، نقول كيف لمبتدئ يعني. هو أسهل كتاب في الموضوع اللي يمكن أن ننصح بالبدء به الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث. اختصار علوم الحديث كما هو معلوم للحافظ ابن كثير الدمشقي، والباعث هو للشيخ أحمد شاكر، لأن هذا رجل من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر، فهما لقواعد العلم وتطبيقا عمليا. يضاف إلى ذلك أنه أديب قوي في اللغة. نعم. ثم هو ليس مثل هؤلاء الشباب الناشئ، رجل دارس الشريعة والفقه، فهو حينما يتكلم وينطلق من منطلق قوي جدا، فيستطيع أن يراجح بين الأقوال ويستدل لكل منها ويختار منها الأصح. ولذلك في حدود علمي أنا ما وجدت له قرينا أو مثيلا رحمه الله، على يعني كما هي القاعدة في كل إنسان لابد ما يؤخذ منه ويرد. أنا التقيت به مرتين، هنا المرة الأولى في مكة، والمرة الثانية في نفس الحجة في المدينة المنورة، ثم زارنا في دمشق. ورحمه الله كان حديد المزاج، يعني لا يصبر على طالب العلم، وبخاصة من كان مثلي يومئذ شابا متحمسا. كنت أراه يعتمد على توثيق ابن حبان، وكان عندي يعني قناعة من ما كنت قرأته في كتب بعض الجماعة ومنهم الحافظ ابن حجر، أنه توثيق ابن حبان لا يوثق به لأنه أقامه على قاعدة مخالفة للمصطلح، وهو توثيق المجهولين، فهو كان لا يعتبر بهذه القاعدة الحديثية، وإنما يعتمد على قاعدة ابن حبان في توثيق المجهولين. فكان من مقاصدي الهامة يوم عزمت على السفر مع الفوج السعودي برا يوم انتهت قضية فلسطين على ما انتهت إليه. الفوج السعودي كان في سوريا في دمشق، وكان له قائد سعودي بطبيعة الحال اسمه فهد المارق. فاختارني مرشدا للفوج، مسافرا معه برا إلى الرياض ومن الرياض إلى مكة. فكان من جملة ما شجعني على الموافقة على هذه السفرة الشاقة أني سألقى الشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي، صاحب مجلة الهادي النبوي، رئيس أنصار السنة. وفعلا كان أول همي أن التقيت أولا بحامد الفقيه ثم بالشيخ أحمد شاكر. لما ذهبت إلى أحمد شاكر اعتذر بأنه زوجته مريضة، وعلى حد تعبيره الذي لا أنساه قال مدامتي، كلمة مصرية هذه. فما يعني صار نصيب اني اجلس اليه. بعدين بلغني انه سافر للمدينة، وكان انا ايضا في عندي رخصة للسفر الى المدينة، فسافرت اليها وعرفت المنزل الذي نزل فيه من الفنادق فقصدته. فأثرت موضوع اعتداده بتوثيق ابن حبان، وإذا هو شعل من نار. سبحان الله. يقول نحن إذا كنا لا نثق بهؤلاء العلماء فمن أين نحن نعرف علم الحديث؟ هذا ما كان أبدا. قلت بس يا أبو سعد أنت تعلم ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة اللسان، أن ابن حبان بنى اعتداده وتوثيقه على قاعدة مخالف فيها للعلماء، فأنا معك في تقديرنا لعلمائنا، لكن إذا اختلفوا لازم ننظر. ما قبل المناقشة إطلاقا. أسفت أنني رجعت بخفي حنين، ولذلك تعليقاته في على المسند قسم كبير منها قائم على الاعتداد بتوثيق ابن حبان. كذلك يوثق ابن لهيعة توثيقا مطلقا، كذلك ابن إسحاق لا يعتد برميه بالعنعنة بالتدليل.